إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في ختام هذه الدورة، وأعيدكن إن شاء الله تبارك وتعالى بأن نكمل في أقرب وقت ممكن إن شاء الله في الأسبوع القادم، لعله بعد أسبوع أو أسبوعين بعد عودتي للمدينة إن شاء الله تعالى. نحن وقفنا على التغرب ترى وليس التعرف. أصلحوها، التغرب يعني التغرب عن الأوطان عند حصول الفتن، المقصود التغرب عن الأوطان عند حصول الفتن وانتشارها. نعم، هي مكتوبة التعرب، أصلحوها. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه حديث في الفتن والحوادث، قال: باب التغرب في الفتنة. قال: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتنة. وله لمن؟ البخاري، للبخاري. عن أبي سعيد رضي الله عنه هذا الحديث العظيم خلاصته أنه قد يأتي على الناس زمان يوشك أحدهم أن يترك وطنه ويشتري ويقتني غنما أو غنيمات يتتبع بها القطر وشعف الجبال، وهذا دليل على أهمية التغرب وترك الأوطان عندما تنتشر الفتن. المسلم إذا انتشرت في بلده فتن وخشي على نفسه منها، من أن تناله في نفسه أو ماله أو عرضه أو ولده أو نحو ذلك، فإنه ينبغي له أن يتغرب وأن ينتقل إلى بلد آخر يجد فيه الأمان من الفتن، أو أن يخرج إلى البادية كما سيأتينا النص، الخروج إلى البدو، وهذا كله فرارا من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما السعيد من جنب الفتن. تفضل. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا إذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك، فيكون من أصحاب النار. نعم، وهذا الحديث فيه بيان أن الفتن إذا تلهمت كما تقدم لنا في حديث آخر يكون فيها القاعد خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خير من الساعي، بمعنى أنه كلما بعد عنها كان خيرا له. فإذا رآها رأى الفتن يقعد ولا يدخل فيها، وإن كان قائما فإن القاعد خير منه، وبالنسبة للقائم خير من الذي يمشي إليها مشيا، والماشي خير من الذي يسعى إليها أو يمشي إليها راكبا أو يمشي إليها مسرعا، وذلك لخطورتها. فإذا حان ذلك الوقت ماذا نفعل؟ وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كانت له إبل فليلحق بإبله بعيدا عن مواطن الفتن، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه بعيدا عنها أيضا، ومن كانت له أرض يزرعها أو يفلحها فليهرع إليها. ثم إن الصحابة استفسروا من لم تكن له إبل ولا غنم ولا مزرعة ماذا يفعل؟ قال يعمد إلى سيفه فيدقه بحجر حتى لا يقاتل به. والمقصود أنه لا يدخل في الفتن، يعني كونه يقول يدق سيفه بحجر، المقصود بذلك ماذا؟ أنه يبتعد عن الفتن بكل ما آتاه الله عز وجل، ولو أن يخرب سلاحه من سيف أو بندقية أو قزي أو سهام أو نحو ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهل بلغ 3 مرات ليؤكد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، أقرأ حديث الشيخ اللي بعده. باب النهي عن تعاطي السيف المسلول. قال وله، قال وفي المسند عنه، يعني عن أبي بكرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله فليغمده ثم يناوله إياه. المقصود بالسيف المسلول السيف الذي جرد من غمده، الذي أخرج من غمده أو قرابه أو الشيء الذي يدخل فيه، لأن السيف سلاح خطير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى من سل سيفه بحضرة الناس قال لعن الله من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا، لأنه لا يؤمن أن يجرح أحدا إذا أخرجه من غمده، ثم بعد أن لعن من يفعل هذا أمرنا أننا إذا أردنا أن نناول إخواننا السيف علينا أن ندخله في غمده لئلا يكون فيه خطر. ومثل السيف السهام، ومثله الرمح، ومثله البندقية أو المسدس أو نحو ذلك، كذلك تؤمن لها، يعني شيء يسمونه التأمين، وهو إغلاقه بحيث لا يمكن أن ينضغط على الزناد طالما أغلق التأمين. وهذا كله من باب سد باب الفتن أو سد الذريعة لئلا يحصل منه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا إذا كان قد أخرجه من غمده، فما بالكم بمن يشير على أخيه بالسلاح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا، حتى إنه أمر إذا نزل المسلم السوق أو ذهب إلى مكان يجتمع فيه بالناس فليغمد سلاح سيفه. نعم، فضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بدء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. انتبهوا إلى هذا الباب. نعم. بدء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ورواه أحمد بن مسعود وفي آخره: فطوبى للغرباء. طيب، الحديث هذه التي بعده والذي بعده يعني بنفس زيادة الفاظ يسيرة، نقرأها مع بعض. قال مع بعض. ثم قال آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال عند بكسر النون: النزاع، أو النزاع من القبائل. النزاع بضمن النزاع من القبائل. ورواه الآجري وعنده قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولأحمد في حديث سعد بن مالك: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وله عن ابن عمرو أي لأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الزهد عنه إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم. نعم، الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه أحمد بن هيثم عن محمد عن عثمان عن سليمان عنه. ولأحمد عن المطلب ابن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. وللترمذي من حديث كثير عن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قال الأوزاعي رحمه الله في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. هذه الأحاديث هي متقاربة، وبعض فيها في بعضها قيود لما تقدم. أولا، من هم الغرباء؟ هم الذين يتمسكون بدينهم عندما يضعف تمسك الناس بالدين، هؤلاء هم الغرباء. وقد يصل بهم الحال إلى أن يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. وطوبى كلمة لعلها يقال ذكر في معناها إنها شجرة عظيمة في الجنة، وقيل إنه دعاء، ولا تعارض بين المعنيين. والنزاع هم الأفراد الذين يتمسكون بدينهم عندما يضعف التمسك بالدين، يسمون نزاعا يعني أفرادا. هذا بالنسبة لبعض الكلمات الغريبة. أما خلاصة معنى هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بدء الإسلام في غربة وقلة، ثم إنه سيعود كذلك. بدأ الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين: أبو بكر وبلال، وقد صدقت به خديجة قبل ذلك. ثم إنهم بدأوا يزيدون شيئا فشيئا، وانتشر الإسلام، فلم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى دانت الجزيرة العربية كلها للإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولم يكد يمضي ربع قرن 25 عاما حتى وصل الإسلام إلى تخوم الصين، إلى حدود الصين. وكذلك وصل إلى ساحل المحيط الأطلسي غربا. ثم إنه يحصل ضعف، وتكون للإسلام صولة ودولة، ويكون هناك ضعف وتكون هناك دول يعني مرة ينتصر الإسلام ومرة يدخله ما يدخله ومرة يقوى ومرة يضعف وهكذا. هذا كله بعد انتهاء الخلافة الراشدة في صدر الإسلام، بل بعد انتهاء القرون الثلاثة، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، بعدها يحصل ضعف ويحصل خور ويحصل تفرق والعياذ بالله، وقد حصل ذلك. لكن مع هذا تأتينا بشارة أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. جاء في ما سمعت من الحديث من هم الغرباء، بعد أن عرفنا يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا ويضعف إلى أن ينتهي من الدنيا بالكلية، كما تقدم لنا بالأمس أنه سيكون تقوم الساعة على شرار الخلق وهم الكفار، حيث لم يبقى إلا الكفار يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وفي هذا ما يطمئننا على أن الساعة لا تقوم على مسلم. ومن غرابة الدين أنه مر بنا بالأمس أن هناك يعني أناس أن هناك أناسا يعني بعد أن يرفع القرآن ويرفع العلم ولم يبقى علم ولم يبقى عالم، يأتي بعض الناس الذين عندهم بقايا من الدين فيرددون لا إله إلا الله. حتى قيل لي حذيفة رضي الله عنه: هل تدخلهم، هل ذلك يعني هل قولهم إن وجدنا آباءنا يذكرون هذه الكلمة هل تنجيهم يوم القيامة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: نعم تنجيهم. وقول حذيفة هذا لا يمكن أن يكون إلا عن توقيف. ما معنى عن توقيف؟ لا يمكن أن يقول هذا إلا أنه سمع ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحكم بنجاتهم مما لا مجال للاجتهاد فيه. الحكم بالنجاة مما لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيه. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم سمى الغرباء بالنزاع، ثم فسرهم أيضا، فسر ذلك بقوله: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون في أنفسهم. ولذلك في الرواية الأخرى: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. ومن تفسيرات ذلك الحديث الآخر الذي ذكر فيه أنهم أناس أخيار بين أناس أشرار، يعني ناس صالحون بين ناس فاسدين، بين أناس فاسدين يأمرون فلا يطاعون، فلا ويعني يكون تكون الغلبة لغيرهم. فهؤلاء هم الغرباء الذين بشروا بطوبة، اسم من أسماء الجنة أو شجرة في الجنة. ويعني أناس صالحون بين أناس يعني مفسدين. ثم إن الأوزاعي رحمه الله تعالى من أتباع التابعين ذكر أنه أن أهل السنة يقلون، عندما يقل التمسك بالسنة يقل أهل السنة، يقل أهل السنة. ولذلك يقول قبل ذلك عبد الله بن مسعود: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. نعم، تفضل. عليك. قال رحمه الله تعالى قال عن عبادة رضي الله عنه أنه قال نعم نعم الصوت انقطع كانه أعد. قال رحمه الله المسند عن عبادة أنه قال لرجل من أصحابه يوشك أن ترى الرجل قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأداه فأحل حلاله وحرم حرامه فنزل عند منازله لا يحور رأس الحمار الميت. أعد الصوت يقطع ما ما ما هو واضح. شوف تأكد من الجهاز عندك. طيب واضح الآن شيخ؟ الآن كذا واضح. يوشك أن ترى الرجل قد قرأ أيوة لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. نعم. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو في المسند عن عبادة رضي الله عنه أنه يكاد أن يوجد رجل يقرأ القرآن كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند يعني يؤمن بمحكمه ويعمل يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده وينزل الآيات منازلها ويتأملها ويتدبرها فلا يحور يعني لا يرجع إلا كما يحور رأس الحمار الميت عند الناس. يعني هذا الذي تمسك بالقرآن وتمسك بالسنة يثبته الله سبحانه وتعالى يثبته الله عز وجل فلا يرجع عن دينه فلا يرجع عن دينه بخلاف من يمرق من الدين ولا يعمل بالسنة فإنه يتناقص ذلك شيئا فشيئا حتى يصبح والعياذ بالله على غير هدى. نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وللبخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. عمن هو؟ هو الزبير بن عدي يشكو إلى أنس. من؟ ما اسمه؟ الزبير بن عدي. الزبير بن عدي يشكو إلى أنس ها؟ نعم. الحجاج ظالم مبير ومع ذلك نحن لا نستجيز الدعاء عليه أو لعنة كما يفعل بعض الحزبيين فله بالمقابل حسنات كثيرة منها ضبط المسلمين وضبط الأمن ومنها إعجام القرآن عن النقط ومنها الكرم وكان يقول للناس رسولي إليكم الشمس فإذا طلعت فحي على الغداء وإذا غربت فحي على العشاء وله يعني أمور طيبة رحمه الله. مع ذلك هو ظالم ومبير قتل كثير من يخالف الدولة الأموية وشكى الناس من ظلمه فشكوا ذلك إلى أنس رضي الله عنه وهو قد عمر من الصحابة الذين عمروا إلى أن توفي في السبعينات الهجرية ثم إنه أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فعليكم أن تصبروا على ظلم الحجاج والصبر على ظلم الولاة خير من الخروج عليهم لما يحدثه الخروج من فتن خطيرة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نبه الناس إلى خطورتها فعلينا أن نحذر كل الحذر من أن ندعو إلى الخروج ولو وجد ظلم، حتى ولو مهما كان الظلم لا يخرج المسلم على الإمام. ويقول السلف: ليل حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. ويروى عن بعض السلف أيضا، أظن سفيان قال: 60 سنة تحت رجل ظلوم خير من يوم يعني بلا بلا بلا يعني راع يرعى الأمة. والخلاصة أن المسلم يبتعد عن الخروج كل بكل ما أتاه الله من قوة. وقد تقدم لنا الحديث: أطع الأمير وإن جاء أخذ مالك وإن جلد ظهرك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في أحاديث أخرى، قال إننا عندما قال الصحابة: يا رسول الله، إن لو تولى علينا أمراء يأخذون الذي لهم ويحرموننا الذي لنا، قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، يعني من السمع والطاعة، يعطونهم السمع والطاعة، وأما حقوقكم حقوقكم فسوف ينصفكم الله تبارك وتعالى منهم. فلا مهما كان لا يجوز الخروج. في بلد إسلامي أفريقي قبل نحو 30 عاما، فزورنا قرية فيها أحد أمراء ذلك البلد القدامى المعروفين بالتوحيد وكذا، فقال: احمدوا الله أنتم يا أهل المملكة العربية السعودية، والله نحن نريد حاكما ظالما يأخذ أموالنا ويضربنا ولكن يوفر لنا الأمن. لأنه اشتهر في تلك الأيام أن هناك عصابات من قطاع الطرق يضعون مسامير لعجلات السيارات، فإذا ما وقفت السيارة بسبب العطل هجم عليها أولئك اللصوص وأخذوا ما في السيارة وربما قتلوا من فيها. فإذا علينا أن نتنبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نسأل الله ونجتهد في السمع والطاعة مهما كان الأمر. وهنا أنبه إلى مسألة: اعتاد بعض الناس في مجالسهم رجالا كانوا أو نساء من الخوض في السياسة، وساس ويسوس، ويتكلمون فيما لا يعنيهم، ويتناقلون الأخبار الكاذبة التي تضر بوحدة هذه الأمة وبوحدة أهل هذا البلد المقدس المملكة العربية السعودية، ويتناقلون بعض ما يسمعونه من بعض القنوات، ولا سيما من تسمى بقناة الخسيرة المفسدة التي يبدو أنها قناة يهودية زرعت لتجلب الفتنة للإسلام والمسلمين، وهي ضد أهل التوحيد دائما وضد أهل السنة، ضد أهل السنة دائما تقف مع التكفيريين وتنشر لهم وتروج لهم. ومع هذا أنا جلست مع شخص عمره 85 سنة معجب بها أيما إعجاب، وأخذت معه في حوار حتى طرح أشياء خطيرة وشبه في غاية الخطورة، كلها شبه قناة الخسيرة. فنرجو أن يكون قد استفاد، ولكنه كان ملبسا علي، كان يرى أنها أفضل قناة في العالم. قلت له: عندك قناة القرآن، قناة السنة، قناة نداعة نداء الإسلام، إذاعة القرآن، الجهود المبذولة للوقوف مع المسلمين في كل مكان من قبل هذا البلد المبارك، كل هذه الجهود تهدرها من أجل ما تسمعه من الأكاذيب والأغاليط في قناة الخسيرة. فانتبهوا أيها الإخوة وانتبهنا أيها الأخوات، إذا رأيتم مجالس من هذا القبيل إن غلب على ظنكم أنهم يقبلون النصح انصحوهم، أما إن غلب على ظنكم أنهم يخوضون ويتعبونكم بالجدل البيزنطي دون ما فائدة فاهجروا تلك المجالس وابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال القتل. القتل نعم. في هذا الحديث تقارب الزمان تقدم لنا وهو تقاصره، يعني الناس يتقاصرون الزمان، وليس المقصود أنه ينقص، لكن انظروا الآن يمضي الأسبوع كأنه يوم الله، فهذا من علامات قرب الساعة. تقارب الزمان وماذا؟ أكمل الحديث. أحسن الله إليكم. قال يتقارب الزمان وينقص العمل، وينقص العمل، يضعف، يضعف العمل عند الناس، بل يكاد أن يتلاشى، بل يكاد أن يذهب بالكلية. فهناك المرجئة، بعضهم مرجئة هذا العصر، الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، قد لا يصرحون بأن العمل ليس من الإيمان، قد لا يتجرؤون على النطق بمثل هذا، لكن يقولون يكفي أن تقول لا إله إلا الله، يكفي أن تنطق بالشهادة. ولعلكم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل من الإيمان. يقول الإمام البخاري رحمه الله أدركت 62 من العلماء يقولون العمل من الإيمان، ويقول آخر من العلماء أدركت 1000 من العلماء يقولون العمل من الإيمان، يعني جزء لا يتجزأ من الإيمان. وقد أورد اللألكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 500 أثر عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والعلماء، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فلا نلتفت إلى هؤلاء الذين يهونون من شأن العمل. إذا قلت له صلي قال لي إذا رحت الجنة خذني في جيبك، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا الكلام كفر، كفر صراحة. خذني في جيبك أخذ في جيبه للجنة، يعني يتهكم، يعني إنك أنت ما دمت تظن أنك أنت من أهل الجنة فخذني معك في جيبك، هذا كلام كفر خطير في غاية الخطورة. وقد وردت أقوال كثيرة عن السلف فيها الإجماع على أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم. وفي هذا الحديث يذكر نقص الأعمال، لكن الأعمال قد تنتهي حتى لا يعرف الناس الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأعمال. طيب لو قال لنا قائل هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ هذه كلمة يرددها فئتان. الخوارج يقولون العمل كله شرط صحة، فإذا ترك أي عمل كفر الإنسان. المرجئة يقولون العمل شرط كمال، بمعنى أنه ليس من ماهية الإيمان وإنما هو مجرد مكمل للإيمان. والقول الحق أن نقول العمل من الإيمان، لا شرط صحة ولا شرط فساد ولا شرط كمال. ومنه ما هو شرط صحة كالشهادتين والصلاة مثلا، لأن ترك الصلاة كفر في أصح أقوال أهل العلم. ومنها ما هو شرط كمال كأداء بقية الفرائض واجتناب المحرمات مع عدم الاستحلال. الإيمان ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ ابن تيمية، منه ما يبطل الإيمان بتركه وهو الشهادتان والتوحيد وترك الصلاة، ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب وذلك مثل بقية الفرائض والمحرمات وترك المحرمات، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب وهو فعل ترك السنن أو فعل المكروهات. وقد دل حديث شعب الإيمان على الأنواع الثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ضرب للأمر الأول بلا إله إلا الله هو أعلاها، فمن ترك التوحيد فليس بمؤمن. وضرب لما ينقص بتركه الإيمان المستحب إماطة الأذى عن الطريق، وضرب لما تركه يعني فسق أو معصية ليس بكفر بالحياء، فقال الإيمان قال والحياء شعبة من الإيمان. كلمت دون؟ لا كلمت اللي جي نظر تكلم ولا روح نظر إيش بيشتكوا معنا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال وينقص العمل في رواية لمسلم وينقص العلم. وينقص العلم سواء نقص العمل أو نقص العلم، كل هذا من علامات الساعة. نعم. قال ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهم، يعني يكثر البخل، يكثر البخل بين الناس، لا سيما البخل بأداء الواجبات وأداء الزكاة وأداء الصدقات. يلقى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص والعياذ بالله. نعم. ويلقى الشح بعده. قال وتظهر الفتن. وتظهر الفتن تقدم لنا كثيرا. نعم. ويكثر الهرج. ويكثر الهرج، الهرج القتل كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال القتل القتل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. نعم. قال وله عن سلمة وقد قال له الحجاج: أردت على عقبيك؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت على عقبيك. أيوة، يعني بفتح الهمزة. قال ارتدت على عقبيك، أصلحوها، ارتدت. نعم. ارتدت على عقبيك. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. من هو هذا الصحابي؟ نعم، من هو الصحابي؟ الصحابي سلمة. قال له الحجاج لو نبحث عن سلم هذا من هو؟ هذا الصحابي الذي قال له الحجاج. أولا عنوان الباب يعني تحريم الرجوع إلى الوطن بعد أن تهاجر منه بدينك، بعد أن تهاجر منه بدينك، يعني عندما يهاجر الشخص بدينه لا ينبغي له أن يعود مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر أصحابه المدينة بعد فتح مكة لم يرجعوا إلى مكة، مع أنها أصبحت دار إسلام، ومع ذلك بقوا في المدينة، ومنهم من تفرق في الأمصار يدعو إلى الله وفي الجهاد. هذا الرجل الذي اسمه سلمة الحجاج قال له ارتدت، يعني رجعت إلى الأعراب إلى البادية، ما أظن أنه يقصد أنه ارتد عن الإسلام، يعني ارتدت على عقبيك إلى البادية. قال نعم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، يقرأ العبارة. نعم، قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. سلم بن الأكوع، سلم بن الأكوع، نعم رضي الله عنه، الصحابي هو سلمة بن الأكوع، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرتد يعني ولم أرجع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في الرجوع إلى البادية. متى؟ عندما تكثر الفتن، وعندما تحصل الفتن كما تقدم لنا إنه ينبغي المرء أن يحافظ على دينه ولو أن يصعد بغنيمته إلى شعف الجبال، وقد تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، قال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. نعم. قال وللبخاري عن الأحنف قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف، فقلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه، فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبي. نعم. الأحنف بن قيس التميمي من أشهر الناس حلما وسعة صدر، يضرب به المثل في ذلك. وقد سئل عن حلمه وقيل له من أين لك هذا الحلم، فقال أخذته عن خالي قيس بن عاصم المنقري التميم. قال وكيف؟ قال ذات يوم وكان قيس بن عاصم محتبيا، والاحتباء هو ربط الركبة إلى الى الى الى الى الى الى, إلى, إلى البطن بحبل او نحو ذلك حتى يتحاشى الإنسان النوم او النعاس او نحو ذلك، وكانوا حتى في حلق العلم يستعملونه، وما زال موجودة، وما زال الاحتباء موجودا عند إخواننا اليمنيين، وله حبل خاص عندهم، يعني يربط ركبتي إلى جسمه حتى لا يغلبه النوم أو يقع أو نحو ذلك، وحتى لا يتعب. نعود إلى قصة الأحنف. الأحنف، نعم. قال الأحنف بن قيس، قال فجيء بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال، يعني مكتف، قد قتل ابن أخيه ابنه. يقول الراوي فما حل حبوته، يعني لم يغير من جلسته شيء، فالتفت إلى ابن أخيه القاتل وقال له قطعت رحمك وفقدت عضدك، ثم أمر بإطلاق وثاقه وتركه ولم ينتقم منه، ثم قال اذهبوا بهذا المقتول فادفنوه وأعطوا أمه دية لأنها ليست من بني قومنا. الله أكبر، في سعة صدر أكثر من كذا؟ هذا عجيب جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الحلم، وصفه الله بالحلم، وصفه رسول الله، ووصف إبراهيم الله خليله إبراهيم بالحلم، إن إبراهيم لأواه حليم، وبشرناه بغلام حليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد الخيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. وقد جاء في حديث يصحح يحسنه بعض أهل العلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. الحلم ضد الغضب، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الأحلف بن قيس لقي الصحابي الجليل أبا بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، فقال له: أين تذهب؟ قال: أذهب هذا إلى هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، لنصرته لناصر علي بن أبي طالب. فقال له: ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني الطرفين، القاتل والمقتول. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، لكن ما شأن المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني الكل منهم كان حريصا على قتل صاحبه، ولذلك كان القاتل والمقتول في النار. فالمسلم أن يبتعد وينأى بنفسه عن الفتن، وأن لا يشارك في القتال الذي يجري بين طوائف المسلمين، لا سيما إن لم تكن له قدرة للإصلاح بينهم أو من نصرة المظلوم. نعم. قال رحمه تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. هذا الحديث أيضا في معنى ما تقدم، أنه من علامات الساعة، يقتتل الناس ولا يدرون لماذا يقتتلون، يقتل القاتل فلا يدري لما قتل، والمقتول لا يدري لماذا قتل. وهذا عندما ينتشر القتال بين المسلمين والفتن بين المسلمين، عندها تدلهم الأمور، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. نعم. هذا الحديث ينبغي أن نتنبه له جيدا، وسائر الحديث. نعم. قال ونأخذه كلمة كلمة لأنه طويل. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع له الأرض وجعلها أمامه واضحة حتى رأى مشارقها ومغاربها، يعني حصرها له حتى رأى مشارقها ومغاربها، وهذا من آيات النبوة. نعم. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني إن أمتي ستصل إلى ما أطلعني الله عليه من الأرض، كما تقدم لكم، يعني لم يكد يمضي جيل الصحابة حتى بلغوا تخوم الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا، حتى إن محمد ابن القاسم لما أقسم رحمه الله فاتح بلاد الهند حتى وصل إلى الصين، قال: أقسم أن يطع أرض الصين، فلما سمع ملك الصين بذلك أخذه الفزع والرعب، فأرسل إليه ترابا، قال: هذا تراب الصين، فطأه يا محمد بن القاسم، وعمره 17 سنة لما فتح الله على يده الصين، الهند، تشمل الهند باكستان وبنغلاديش والهند حاليا، كلها قد فتحت في ذلك العهد. فملك الصين من الرعب أرسل إليه ترابا ليبرق سماه، فقال هذا تراب الصين فطأه، وأرسل له هدايا وأرسل له الاستسلام. هنا محمد بن قاسم كما قلت قاد الجيوش، كما قال الشاعر قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك، سبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، حجة عفوا بالفتح، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. وقبله أسامة بن زيد جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة وعمره سبع عشرة سنة، لأن شباب الصحابة والقدامى ليسوا مثل الشباب الآن. الآن شباب الآن يبول على سريره سبع عشرة سنة إلا من رحم الله، ويعق أمه وأباه إلا من رحم الله عز وجل. نعم. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة اللذين غنما من فارس والروم. نعم. قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يهلكهم بسنة بجدب، يعني جدب يقضي عليهم وعلى الأمة، الجدب والقحط الذي يصيب الأمة، أو أي سبب يعني تهلك به الأمة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن لا يجعل بأسهم بينهم. فالله أعطاه مسألتين ولم يعطه المسألة الثالثة. تفضل. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه بهذه الدعوات الثلاث أعطاه اثنتين، الأولى أن لا يهلكهم بسنة بعامة يعني بجدب، وفي رواية أن لا يغرقهم لا يسلط عليهم الغرق فاستجاب الله له، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم بالكلية. قد يسلط العدو فترة لكن لا يمكن أن يسلط عليهم بالكلية. وقال قبل ذلك إني قضيت قضاء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني قضاء الله وقدره غير مردود، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأما الثالثة فلم يعطه إياها، وهو وسيأتي لها مزيد بيان في بقية الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حتى الثالثة أن لا يكون بأسهم بينهم، وهذه لم تستجب، بل فعلا كان بأسهم بينهم منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا على قلة وكثرة في هذا الباب، يعني مرات يتضاعف ومرات يقل ومرات يقوى ومرات يضعف. فإذا هنا يعني تسليط بعضهم على بعض وإهلاك بعضهم بعضا هذا واقع وسيظل إلى يوم القيامة، مع أنه لن يستأصلهم بالكلية، وإنما تبقى منهم طائفة منصورة باقية ثابتة على الحق. نعم. قال رحمه الله زاد أبو داود وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع الأئمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. نعم. ولا مستاع. لحظة. وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فسره الحديث الآخر إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذلك أن الناس الرعاع يتبعون كل ناعق ولا يخشون من الفتن، مثل ما هو حاصل الآن، يتبعون بعض الفرق الضالة والجماعات المختلفة المتناحرة، سواء كان منهم أهل الشهوات أم أهل الشبهات. أهل الشهوات كعباد الهوى الإباحيين الذين ضلوا وخلعوا ربقة الدين من رقابهم واستحلوا المحرمات ووقعوا فيها، منهم من استحلها ومنهم من وقع فيها ولو لم يستحل، بما زين لهم أعداء الإسلام من الشرق والغرب من دعوة الحرية والحضارة. بئست الحضارة وبئست الحرية المزعومة. أحد المنتسبين إلى الدعوة والدعوة منه براء يتكلم ذات يوم عن الحرية، أيام بداية ما يسمى بالربيع العربي أو الصقيع العربي والثورات، وهو إلى الآن يهرب بما لا يعرف، وتوقع أن تمتد الثورات حتى إلى بلادنا، ولكن الله سلم ولله الحمد بفضلا منه ومنا، ثم بجهود المخلصين من ولاة هذا البلد وعلمائها. فقال، وأنا سمعته بأذني وسأمت سماحة المفتي، وقال قوله هذا ردة عن دين الله. قال تكلم عن الحرية وما أدرك من الحرية، وأثنى على الثورات ومجدها. فبعد ذلك قال الحرية يعني من الحرية أن تعترض على كل شيء تريد الاعتراض عليه، المهم أنك ما تسب ولا تشتم، وليته اكتفى بهذا. قال بملء فيه قاتله الله: اعترض على الله، والله كلام يقشعر منه البدن، اعترض على الله، اعترض على الرسول، اعترض على الدين. إذا اعترض على الله كفر، إذا اعترض على الدين كفر، إذا اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. فسألت شيخنا سماحة المفتي فقال قائل هذا الكلام مرتد عن دين الله عز وجل، هذا مفتون به بعض الناس لا سيما النساء، لأنه دائما لا يحب إلا المجالس النساء وحضور النساء يجلس بينهن دون تورع. حتى إنه مرة يعني أراد أن يأتي للطائف فكلم شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله محافظ الطائف وفقه الله فمنعوه من الحضور. ومرة حضر في إحدى بلادنا قال ما لي لا أرى ظهور النساء عندكم، ما عندكم أنتم ما تهتمون بالنساء ولا بحضورهن، يريد أن يحضرن مجالسه الفاسدة ويسمعنا آراءه الكاسدة، إنه طارق السويدان. فاحذرنا واحذروا من خرافاته وخزعبلاته وقلة الحياء التي والفتاوى الضالة التي ينتهجها. هو متخصص في الجيولوجيا ما له شغل في الدين، المفروض ما يتكلم. وقناته قناة الرسالة مليئة بالأباطيل، فعلينا أن نحذر من هذا كله. كمل. ما الذي جرنا إلى الكلام في هذا الرجل؟ الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فهذا يفتي بغير علم، يفتي هو والقرضاوي بحل الغناء وبحل الربا وبحل أمور كثيرة، يعني وبحل الاختلاط وبحل مصافحة النساء، كل هذا حلال عنده. نعم. قال رحمه الله أو عفوا قال سلم: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وقع هذا بقتل عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولا تقوم الساعة حتى يلحق أو تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هذا قد حصل. فالآن القبور تعبد من دون الله، ليس قبائل بل شعوب، شعوب بأكملها أغلبها الآن تعبد القبور والأصنام والأوثان. فلا تكاد تجد بلدا حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة منذ 3 قرون وهي تتفيأ ظلال التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى، ثم قيام هذه الدولة السعودية مصحوبة بالدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده والأئمة من بعدهم. وإلا كانت هذه الأصنام موجودة عندنا قبل 3 قرون، كانت موجودة في الجزيرة في الرياض وفي مدينة وفي مكة وفي كل مكان، ولكن الله طهر هذه البلاد بفضل هذه الدعوة المباركة التي تعاون فيها العلماء والحكام على نشر التوحيد وإزالة مظاهر الشرك. فهذا فضل من الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يديم رفع هذا العلم المبارك في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك وجد، رجع الناس إلى الشرك، وقد تقدم لنا ما يدل على ذلك مثل حديث: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق أو تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وقوله: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا لا تقوم الساعة حتى يعني تعبد في أم من أمتي الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. تجادلت مع أستاذ دكتور في قضية الشرك، قال: الشرك غير موجود الآن في بين المسلمين أبدا، ما في شرك. ولذلك يقول: الصور غير محرمة لأنها كانت محرمة خشية الوقوع في الشرك، الآن وقد أمن الوقوع في الشرك فلا بأس بالتصوير، نسأل الله العافية والسلام. قلت له: والذي يجري في بلدك من التعلق بالقبور وأصحاب القبور والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال: هذا توسل بالصالحين وهو مباح جائز. ثم أخذ يردد حديث: توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث موضوع لا أصل له. وإن بقي وقت أو في دورة أخرى إن شاء الله نتكلم على بالتفصيل على مسألة التوسل وما يجوز منه وما لا يجوز بإذن الله تبارك وتعالى. فيجب أن نحذر من الشرك لأن الرسول حذر من وقوعه في هذه الأمة، وذكرت لكم عللا تحتم علينا معرفة الشرك والحذر منه لعدة أسباب بينتها لكم. نعم تفضل. الله عليكم. قال: وحتى تعبد قبائل من الأوثان، وأنه سيكون من في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي. خلوا بعدين. وإنه سيكون 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، تقدم لنا شيء من ذلك وبعضهم ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الذي رجع ولله الحمد وأسلم، وسجاح رجعت وأسلمت، و يعني امرأة ادعت النبوة اسمها سجاح، وتزوجت مسيلمة وجاءوا بخرافات ومخاريق يعني لا يصدقها عاقل، أستحي حتى من ذكرها في مثل هذا الدرس. نعم، فإذا يعني منها قوله يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء واسفرك في الطين وغني ما تغنين، وقوله مسيلمة يعني إنا أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح ونحو ذلك. ويقول من معجزاته كان العقد بينه وبين سجاح إسقاط صلاة الفجر، هذا العقد، وكان يعني أراد جاءوا به إلى بئر ماؤها قليل ليباركها فتفل فيها فغار ماؤها، وجاءوا برجل أعور ليعالجه ليشفي عينه فتفل في عينه فعميت عينه ولحقت بالأخرى، نسأل الله العافية. وهناك مخاريق يستحيا من ذكرها عند مسيلمة الكذاب، وما زالوا يظهرون، منهم غلام القادياني. وكلمة ثلاثون ليس المقصود حصر العدد، لكن المقصود المتقدمون منهم، وإلا فما زال الناس، لا زال يوجد من يدعي النبوة. أذكر أن طالبا عندنا في الجامعة يوم من الأيام، لكن ظهر لي أنه أصابه مرض نفسي، كنت عنده أنا وأخي الدكتور إبراهيم الرحيلي، فيعني جاء قال أنا نبي وهذا جبريل أمامي يحدثني، والله إنكم مغفلون، ألا ترونه أمامكم؟ يقول جبريل ها هو يكلمني، سبحان الله، أنتم ألا ترون؟ ألا ترونه؟ ها هو يحدثني. فلما شفي وأفاق قال والله لا أدري عن هذا الذي قلته، يبدو أنه غاب عن وعيه بهالوس ووقع فيما وقع فيه. تفضل. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهذه بشارة لهذه الأمة مع وجود كثرة الفتن التي يهلك بها كثير من الناس، فإن أهل السنة موجودون إلى أن تأتي الأرواح، تأتي ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وهذا هو المقصود بقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية من خالفهم، حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هي تلك الريح التي سيأتي ذكرها في حديث النواس ابن سمعان لعله في الدورة الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة تأخذهم من آباطهم، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه وقبضت روحه، فيبقى الكفار يتهرجون كما تتهرج الحمر. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال ولمسلم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالسنة. فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق فأعطاني بالغرق بالغرق أصلحوها خطأ مطبعي بالغرق نعم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. الله هنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يعني جاء من العالية، والعالية عالية المدينة التي تسمى الآن بالعوالي. فمر على مسجد بني معاوية وصلى فيه ودعا طويلا، هذا واضح. ثم قال أقبل على الناس، وذكر الحديث الذي تقدم لنا في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سأل ربه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يهلكهم بسنة بعامة، وهنا قال بالسنة يعني بالجذب. والثانية أن لا يهلكهم بالغرق، مكتوب الفرق أصلحوها. فاستجاب الله له هذين أو هاتين المسألتين. وثالثة منعه إياها، وهو أن لا يسلط عليهم عدوا، وهو أن لا يكون بأسهم بينهم، وقد تقدم شرح ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كف اللسان في الفتنة. قال نعم. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة ستكون فتنة تستنظف العرب، تستنظف تستنزف العرب. تستنزف، أيوة عندي تستنظف بالضبط، لا تستنزف، نعم. تستنزف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الترمذي: وغريب، سمعت محمدا يقول لا يعرف لزياد بن سمين عن ابن عمر رضي الله عنه غير هذا. لا يعرف إلا، لا يعرف لزياد بن سمين عن ابن عمر غير هذا. غير هذا. زياد بن سمين ما درجته؟ حاول أن تبحث إن وجدت له ترجمة. ضعف الألباني، ضعفه، الحديث ضعيف لكن معناه يعني صحيح، وأن اللسان خطير جدا، ومعناه أنه يعني أن هناك فتن كثيرة تستنزف العرب على المسلمين، ويعني تقضي عليهم أو تضعفهم، تستنزفهم يعني تضعفهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على، لو صح الحديث، مفاده أنه أمر بكف اللسان، لأن فتنة اللسان من أعظم الفتن. وقد تقدم لنا بالأمس ما يتعلق بفتنة اللسان، وأنه خطير، وأن المرأة لا يتكلم بالكلمة، لا يلقي بها على بال تقع به أو تهوي به في جهنم 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. وقد تقدم، ومقتل الرجل كما يقول تقول الحكمة بين فكيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللسان، وما بين رجليه الفرج. وآفات اللسان كثيرة، يعني فتنة اللسان. ولذلك الآن الخوارج القاعدة قد يكونون أخطر من الخوارج المعلنين. المعلنين معروفون وربما يقاتلون ويقضى عليهم، لكن الخوارج القاعدة هم من أمثال بعض الكتاب المعاصرين، أو بعض من يسمون بدعاة الصحوة، الذين يحثون على الناس على الخروج وهم قاعدون في بيوتهم. فهؤلاء أخطر ما يكون على الأمة، أخطر ما يكونون على الأمة. أذكر أن أحدهم، وهو ممن اشتهر بالدعوة إلى الخروج بلسانه ويحرض على ولاة الأمر وينال من العلماء ويغمزهم والعياذ بالله، ومع هذا لما خرج ابنه يريد العراق، وهو ممن وقع على المذكرة التي تدعو للخروج إلى القتال في العراق، أخذ يصيح: ابني الحقوا ابني، ردوا لي ابني. فالدولة وفقها الله أعادت له ابنه بعدما وصل إلى الحدود، ومع هذا لم يرعوي ولم يعتذر عن أنه ورط آلاف الشباب في الوقوع في الفتنة والقتال في البلاد التي يقاتلون فيها بدعوى الجهاد، والجهاد منهم براء. لما تكلم شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في خطبة له وقال إن هذه فتنة، يعني الخروج إلى بلاد الفتن وإلى البلاد التي ليست فيها راية صحيحة، راية عمية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قام أحد زعمائهم فتكلم بكلمة قال فيها يغمز الشيخ صالح قائلا: ألا في الفتنة سقطوا. وكان هو ومجموعة معه ذهبوا إلى بلد ما، وركب أظنها تركيا، وركبوا الخيول هناك ودعوا إلى الجهاد. ومع ذلك يقول ردا على خطبة الشيخ، يقول: ألا في الفتنة سقطوا. أقول: هم الذين سقطوا في الفتنة، هؤلاء الدعاة، دعاة الخروج أيا كانوا، هم الذين تلاميذ سيد قطب وتلاميذ حسن البنا وتلاميذ غيرهم من دعاة الباطل، هؤلاء هم الذين وقعوا في سقطوا في الفتنة، وليس مشايخنا الأفاضل حفظهم الله وبارك فيهم. الخلاصة أن الدعوات باللسان خطيرة جدا، في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، فعلينا أن نحذر من هذا المسلك الذي تزعمه دعاة الباطل التكفيريون من تلاميذ مؤسسي الحركات التكفيرية في خارج هذه البلاد. نعم. وعلى المسلم أن يحفظ لسانه ولا يذيع ما يسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الأمر خطير جدا أن تحدث بكل ما سمعت. نعم. صلى الله عليكم. قال ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء وعمياء، اللسان فيها وقع السيف. نعم، هذا مؤيد لما تقدم. ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، يعني إنها خطيرة جدا. صماء فلا يسمع أهلها نصائح الناصحين، عمياء لا يرون الطريق الصحيح، بكماء لا يتكلمون بالحق، لأن تلك الفتن قد أدمت قلوبهم وأعمتها وأصمتها عن سماع الحق، فأصبحت قلوبهم مظلمة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما شاء الله، جعلنا الله وإياكم من أولئك. وقلب، انتبهوا، أسود شديد السواد، مرباد يعني شديد السواد، كالكوز مجخيا، يعني الكوز الإناء إذا وضعت فيه ماء فجعلته على جنبه أو على وجهه، هل يبقى في ذلك الماء أم ينكفئ ذلك الماء وينتثر؟ ينتثر وينكفئ، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ضع، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. وفي الحديث الآخر الفتن تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا تدع مفصلا إلا دخلته. فانتبه انتبهوا عباد الله إلى خطورة وإماء الله إلى خطورة هذه الفتن. هذه الفتن في غاية الخطورة فاحذروا منها ومن قربانها وابتعدوا عنها. أول ما تأتي يعرفها العلماء الربانيون فيبتعدون عنها، ولكن الدهماء لا يعرفونها إلا بعد أن يصلوا بنارها والعياذ بالله. نعم. وهنا هذه الصماء العمياء الفتنة خطورة اللسان فيها أكثر من خطورة السيف. خطورة السيف ربما يقع به قتال وذلك، لكن خطورة اللسان تشعل حروبا لا تنقضي سنين طويلة. اللسان خطير جدا، ربما كلمة تقول لصاحبها دعني. نعم. قال رحمه الله ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. نعم مثل السابق. نعم الحديث السابق ضعف الألباني السابق، وهذا صحيح الأخير. الأخير صحيح. نعم الأخير عن أبي هريرة الأخير. أيوة الحديث هذا اللي في أبي داود ستكون فتنة إياكم والفتن، هذا ضعف الألباني برضه. واللي بعده كلاهما كلاهما ضعيف، لكن معناه صحيح ويؤيدها، تقدمت أحاديث تؤيدها. نعم. صلى الله عليكم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. عياذا بالله. هذا يدل على خطورة اللسان، هو حديث صحيح يدل على خطورة اللسان، وقد تقدم لكم بعض الأحاديث التي تدل على خطورة اللسان. كلمة لا يلقي بها على ما يدري، يظن أنها سهلة، يمكن فيها استهزاء بالدين، يمكن فيها رد لدين الله عز وجل، يمكن أن تكون كفرا، يمكن أن تكون شركا والعياذ بالله. ولذلك أخبرنا أنها كلمة يتساهل بها تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أبعد ما بين المشرق والمغرب. انظروا إلى قصة الرجل الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كلمات تجري على ألسنة كثير من الناس. نزلت الآية تكفرهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير. الآن الاستهزاء بالسنة، الذين يستهزئون باللحى، الذين يستهزئون بالأئمة، الذين يستهزئون بالمؤذنين، الذين يستهزئون بشيء من السنن، هذا أمر خطير. والاستهزاء بالدين هو أحد نواقض الإسلام. الاستهزاء بالدين أحد نواقض الإسلام. عندما يقول قائلهم: يريدون نساءنا تمشي مثل الخيمة، مثل الغراب لا تعرف، هذا يقوله على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستهزاء. والصحابة كان نساؤهم لا يعرفن. نعم لحشمتهن وللباسهن الضافي الساتر. الآن يريدون أن يسرقوا من المرأة المسلمة حياءها. المتغربين يريدون أن يسرقوا منها حياءها. وهنا أنبه إلى شيء. الذين الحملة الآن ضد الحجاب ربما يتكلم بعضهم على أنه رأي لبعض العلماء، ووالله إنهم لا يحبون هذا العالم، بل إن هذا العالم على الرغم من رأيه لا يسمح لبناته في بالكشف عند وجود الفتن. ولكن هؤلاء موتورون، يعني تجده لا يصلي وقد يستهزئ وقد يستدل بكلام بعض العلماء على كشف جواز كشف الوجه وأنه ليس بعورة، وهو لا يهتم بالحديث ولا بالسنة ولا بشيء من ذلك والعياذ بالله. لكنها الفتنة، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والآن تظهر فتنة ممن يسمونهن بالنسويات، دعوة إلى الفجور، دعوة إلى الدعارة، دعوة إلى مقدمات الفجور. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلنحذر أخوات المؤمنات من هذا الصنف، لنحذر من هذا الصنف النسويات أو الفسويات، عليهن من الله ما يستحقنا. إياكن أن تنظرن إلى هذه المظاهر. الآن حصلت فتن في البيوت لدى كثير من الناس من أهل الشبهات ومن أهل الشهوات، فعلينا أن نحذر. والله نسأل أن في باب جديد شيخ عبد الرحمن. نعم شيخ، الباب اللي بعده لا باب جديد أو متعلق بما قبله، الباب من أحاديث النهي عن السعي بالفتنة. باب صحيح. حديث رقم كم؟ حديث 87. حديث 87 نقف عليه، وبهذا نكون قد ختمنا هذا الجزء من الكتاب المبارك في يعني حديث الفتن التي ألفها الإمام أو جمعها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب. وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم، وأعدكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستأنف في دورة قريبة لنستكمل ما تبقى من هذا الكتاب. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأشكر الإخوة القائمين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة المدينة المنورة، على هذه الجهود المباركة بتوجيهات مباركة من معالي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في جهوده. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة في مدى 5 دقائق لا بأس. في أسئلة شيخ عبد الرحمن؟ نعم في أسئلة. تفضل. هذه سائلة من الكويت تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك اعدد 6 بين يدي الساعة، ثم ذكر منها ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 12 غاية تحت كل راية 1000. هل هذه المثل سيأتي هذا الحديث؟ أيوة. سيأتي إن شاء الله في الحديث في نفس الكتاب، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شيخ السائلة من فلسطين تقول، يا شيخ ما تنصحون من يرى أن فتنة النساء وتبرجها ليست كبيرة وأنها من صغائر الذنوب محتجين بالبغي التي دخلت الجنة بعد أن سقط كلبا. كذلك قصة الرجل الذي عمل مع امرأة ما يفعل الرجل مع زوجته غير الجماع، وقال رسول الله أن وأمر رسول الله أن يصلي فيغفر له، فهم يهونون من الكلام مع النساء الأجنبيات والجلوس بحضرتهن والتكلم معهن. هذا جاهل الذي يفتي بمثل هذا أجهل من حمار أهله، ولا تصغين إليه ولا تسمعن له ولا تقبلن فتاوى. وشتان بين من يستحل مثل هذا ويفتي بمثل ذلك وبين ذلكم الخطأ الذي وقعت فيه البغي. لا شك أنها ارتكبت كبيرة، ولا يقال أنها ليست كبيرة، الزنا من أكبر الكبائر، لكن الكبائر قد تكفر بمثل هذه الأعمال، بمثل سقي الكلب وبمثل يعني الأعمال الصالحة التي قد تكفر بها الكبائر. إنما هؤلاء هذا الذي يفتي بجواز ذلك يخشى عليه أن يكون قد ممن يستحل المحرمات والعياذ بالله. فإياكن أخواتي في ذلك البلد، هي من فلسطين، إياكن أن تصغينا لمثل هذا المفتي، فإنه من الأئمة المضلين. نعم. أحصل عليكم سائلة من جيك، منطقة جيك، تقول كثرت الفتن وأتت وحلقت بنا من كل طريق، هل يعني أننا في آخر الزمان وما المخرج منها؟ نحن في آخر الزمان قطعا، نحن لا شك أننا في آخر الزمان، والمخرج هو التمسك بالدين، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. سئل الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عن مثل هذا، جاءه قوم وقالوا لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال رحمه الله هذا التابعي، قال المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد تكلمنا عن هذا في أول درس من هذه الدورة. السلام عليكم. وكل يعني كل شاة برجليها معلقة، عليك على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، يعني لا ننظر إلى الناس كيف هلكوا، ننظر إلى طريق النجاة كيف نجوا، نبحث عن طريق النجاة، وليس على ذلك على الله بعزيز. الحمد لله ليس أمرا صعبا، لا سيما الحمد لله أنا في بلد يحكم الشريعة، يحكم شرع الله ويقيمون التوحيد وراية التوحيد، على الرغم من وجود يعني هنات وهنات، لكن مع ذلك الأمر بيدك، أنت راعية في بيتك وزوجك راع في بيته وأبوك راع في بيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. السلام عليكم. هذا السائل من الجزائر، تقول نصيحتكم لطالبة علم مع معلمة فيها غلظة والأخت تغضب من معاملة المعلمة لها، فهل لها أن تتوقف عن طلب العلم أم تصبر، مع العلم أن المنطقة لا يوجد فيها من يقدم حلقات سوى هذه المعلمة؟ عليها أن تصبر وتستفيد منها، وإن استطاعت مناصحتها أو أن تبلغها نصيحتنا هذه. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وتنصحها بأن تتمثل قول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صلى الله عليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، فقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله. ياكم الله شيخ.